عليها أن تقصر وعليها فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم. أحسن الله إليكم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.